النص الديني خرج عن سياقه فولد شنو؟ ولد ريبة، صنع لك متطرف متدين. علي بن أبي طالب عليه السلام أول صوت اعتدال قاتل المتطرفين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. إيه هو شي يقول سلام الله عليه؟ يقول أنا علي ولا يفعلها أحد غيري. يقول بس أنا صديت للخوارج، من يقدر يقتل واحد يقوم الليل ويصوم النهار، تباوع القسطة هاي صايرة سودة من العبادة، حافظة للقرآن عن ظهر قلب، حافظ لك آراء المفسرين، من يقدر يضربه؟ بس علي. رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمعني اسمعني بقلبك، كملت أنا إن شاء الله هاي دقيقتين والملا إن شاء الله يلطم ونعزي، وإن شاء الله أنا وياك مسجلين في سجل خدام أمير المؤمنين، كلكم قولوا آمين رب العالمين. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وآله انط نعلة، الله يجلكم نعال الرسول الطال أمير المؤمنين، قال له صفه يا علي، سوي لي تكرم يعني نعالي. شوف شوف الإمام علي طاعته للنبي، فقعد يخصف بنعل النبي، أصحابه قاعدين يدري أكل بعض يستنكف من يقول للنبي اخصف نعلي، بس يقدر يدرب علي بن أبي طالب ما يشوف غير النبي، طاعته تامة للنبي، طاعته للأعلى، طاعته للقائد، طاعة تامة. فقال له أخ تكرمون النعال، اخصف يا علي. خصف، اكتفت الأصحاب، قال والله والله ليقاتلن على تأويل القرآن كما قتل على تنزيله. فكان جالس بالمجلس أبو بكر، قال له يا رسول الله هل أنا من يقاتل؟ قال له. جالس عمر بن الخطاب العدوي، قال له أنا من يقاتل؟ قال له. جالس أبو عبيد عامر بن الجراح، قال له أنا من يقاتل؟ قال له. والله والذي نفس محمد بيده ليقاتلن على تأويل النص خاصف النعل. علي رح يجي زماني طلعوا للنص الديني عن سياقه، شوف طلعوه يعوجوه، علي رح يرجعه بنهجه. باكر إن شاء الله محاضرة باكر سلموا لي على الشباب اللي يقعدون بالقهوة، قلوا لهم خلي يحضرون شبابي، سووها لو ما سووها ها، يقول لهم خلي يجون باكر المبحث بعد أهم، شلون حارب الإمام على تأويله باكر نتناوله. فأكتفي بهذا المقدار، الإمام حاربهم نعم، وقف في وجوههم، فتشوف عبد الرحمن ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه، هذا أشقى الأولين والآخرين. إخواني كل بيت في هذه اللحظة أرجوكم قولوا اللهم نحن نبرأ إليك ممن قتل آل محمد. اي نعم، وادعوا إن شاء الله مقضية حوائجكم بهذه البراءة. فإهنانا الإمام عليه السلام دخل عليه عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، وهذه جبهته سودة من السجود ومن الركوع، جاي ياخذ مثل ما نقول الراتب الاسمي إلى، لأن كان الإمام يوزع رواتب للمواطنين يومية، يوزع رواتب للمواطنين. البعض يتبسم يضحك، اي اكيد ذول اللي هسه دا يحكمونا باسم علي وينهم وين علي صلوات الله عليه؟ بلي مولا ذولا مع معاوية شبيها اتسم بلي. فالامام كان يوزع، اجى عبد الرحمن دخل علي، فقال للامام يا عبد الرحمن هل تبت الى الله من مروقك؟ قال بلى. قال فبايعني، خلى إيده بإيد الإمام بايع الإمام على السمع والطاعة والموالاة لوليهم والتبرؤ من عدوهم. من طلع ايش قال الإمام؟ قال أريد حباءه ويريد قتلي. عذيرك من خليلك من مرادي. وظل الإمام عليه السلام آخر أيامه بالكوفة يقول الأصبغ ابن نباتة. آخر أيامه كان يخرج إلى ظهر النجف يتعبد الله يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وأكو كلمات أوردها المؤرخين أتأرخ تلك الفترة الأخيرة من حياة الإمام، لكن دائما كان يقول متى يبعث أشقاها تعذب هذه من دمها. كان أمير المؤمنين يتنبأ بمقتله وأصحابه يعلمون. إذا نقول علي هو الاعتدال الذي قتله التطرف. نعم، بقي المؤمنون يتامى بعد علي. أكو يتيم قاعد بهالمجلس؟ أكو يتيم من يتأمى أمير المؤمنين؟ أشوف البعض الأن والون لاجت بصدره. إمو هو منين ينعرف اليتم؟ من هاي حبيبي أنت. ظل المؤمنون يتامى بعد علي. مصابك يا علي هدنا وشلنا. الشاعر يبين بهاي الأبيات. اسمع، إذا عندك قلب تسمع. وشلنا يا وشلنا مصابك يا علي هدنا. هبحن. وشلنا يا ما نهوى بعد عقبك. وشلنا يا لملمنا الخيم كلنا. الله يساعد قلب زينب. والله لملمنا الخيم كلنا. وشلنا يا من ديرة اللي غدرت بيك هي. يا من ديرة اللي غدرت بيك هي. أن عاشورية نختم بها أبيات الدعاء على أمة. يقول له فجعنا البين بمصابك على أمة. أنا وياك ارفع عيدك نشمي أم تأرتر أمير المؤمنين. يسمع الأن. والله فجعنا البين بمصابك على إلك والله وترك دمع المحب الخاد على بسم الله يا تلوح شايمنا علامة. والله علامة ويرثا ابن الفاطمية. اي ويرثها رايا.